بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان مرثية الشيخ عبد الله الخليفي، أداء الأخ صالح الخزيمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه مرضية الشيخ عبد الله بن محمد الخليفي رحمه الله إمام الحرم الشريف. سماء مكة في أرجائها قطع من السحائب قد غطت نواحيها، سحب الكآبة قد مدت على عجل إلى قريب من الدنيا وقاصيها، وأنزلت معصرات الحزن من كمد وبل الغموم على من كان يذكيها، بشجوه الطاهر الزاكين قد فقدت تلك المنابر منها صوت قاريها. لطالما كانت الأصداء تصعد في أرجاء مكة بالآيات تاليها، وطالما انتظروا بعد الغروب له عطرا من الآي فيه شجر يجليها، وطالما انتظروا بعد الغروب له عطرا من الآي فيه شجر يجليها، وطالما صافحت أيدي الملا كتبا أقلامها كان طول الدهر يرويها، وطالما استمعوا بصوته خطبا على منابر بيت الله يلقيها، وطالما اغترفوا من بحر معرفة أمام شيخ جليل كان يسديها، وطالما سحر الآذان في عطر من التلاوة في صدق يؤديها، وطالما أجهشت تلك الجموع بكا أثناء ختمة شهر الصوم يبكيها، هذا هو الشيخ عبد الله قد صرمت حبال أيامه والموت طاويها، هذا الخليفي له منا الدعاء أبدا لعل طوبى له زانت مبانيها، يا رب أفنى شبابا بعده هرما في خدمة العلم لم يغرره فانيها، بلغه يا رب كل الخير في دعة بين الجنان وخيرات يلاقيها، هذا وصل إلهي دائما أبدا على محمد المبعوث هاديها، يا من بين يديه يوم لا شك فيه ولا مراء يقع فيه الفراق وتنفصم العرى، تدبر أمرك قبل أن تحضر فترى، وانظر لنفسك نظر من قد فهم ما جرى، قبل أن يغضب الحاكم والحاكم رب الورى، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، يوم تشيب فيه الأطفال، يوم تسير فيه الجبال، يوم يظهر فيه الوبال، يوم تنطق فيه الأعضاء بالخصال، يوم لا تقال فيه الأعذار، وكم من أعذار تقال فترى من افترى يقدم قدما ويؤخر أخرى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، فينفق الصراط فناج وواقع، ويوضع الميزان فتكثر الفضائع، وتنشر الكتب وتسيل المدامع، وتظهر القبائح بين تلك المجامع، ويؤلم العقاب وتملى المسامع، ويخسر العاصي ويربح الطائع. فكم غني قد عاد من الخير مفتقرا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يا له من يوم يقتص للمظلوم من الظالم، يا له من يوم يقتص للمظلوم من الظالم، وتحيط بالظالم المظالم، وتصعد القلوب إلى الغلاص، وليس لمن لا يرحمه الله عاصم. تيقظ فإنك في غفلة، يميد بك السكر في من يميد، وأي منيع يفوت البلاء إذا كان يبلى الصفا والحديد. إذا الموت دبت له حيلة فتلك التي كنت منها تحيد. أراك تؤمن والشيب قد أتاك بنعيك منه بريد، وتنقص في كل تنفيسة وعندك أنك فيها تزيد. أما تعلم أن الموت يسعى في تبديد شملك؟ أما تخاف أن تؤخذ على قبيح فعلك؟ وعجبا لك من راحل تركت الزاد في غير رحلك، أين فطنتك ويقظتك وتدبير عقلك؟ أما بارزت بالقبيح فأين الحزن؟ أما علمت أن الحق يعلم السر والعلن؟ ستعرف خبرك يوم ترحل، يوم ترحل عن الوطن، وستنتبه من رقادك ويزول هذا الوسن. ورث الشيخ الخليفي رحمه الله عقيل بن عبد الرحمن العقيل ثانوية اليرموك فقال: أحقا دموع العين من مقلتي تجري، ففي القلب آهات يحار بها صدري. وترنا ببدر قد ملا الأفق ضوءه، وجاءت لنا الأنباء قاصمة الظهر، وحلت بأنحاء البلاد فجيعة، وخطب جسيم منه حيرني أمري. لقد كنت سباقا إلى الخير ملهما، عطوفا كريما كالمحيط إذا يجري. زهدت بذي الدنيا فنلت خيارها، وسطرت مجدا سر منه ذو الفكر. إليكم بني الإسلام أزكى عزائنا، بفقد الخليف ذلك العالم المثري. حنانيك يا بحرا طوى الموت موجه، له في قلوب الناس صوت من الفخر. حنانيك يا مجدا من البر والتقى وذخرا إذا جف الزمان من الدخل منارات علم لا يرى سماؤها فأفضله جلا تزيد عن الحصر كريم إذا شح البخيل بماله هو اليسر إن صار الأنام إلى عسري ولكن قضاء الله لا شك نافذ وليس لعبد بعد ذاك سوى الصبر وإني لأرجو الله ينزل جوده حبورا وإنعاما على ذلك القبر يا من أغصان إخلاصه ذاوية وصحيفته من الطاعات خاوية لكنها لكبار الذنوب حاوية يا من همته أن يملأ الحاوية كم بينك وبين البطون الطاوية كم بين طائفة الهدى والغاوية اعلم أن أعضاءك في التراب ثاوية لعلها تنفرد بالجد في زاوية قبل أن تعجز عند الموت القوة المقاوية وترى عنق الميزان لقلة الخير لاوية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية ذكر الحساب أطار عن أعين المتقين النعاس ولتثقيل الميزان فرغت أكياس الكياس وضح البيان وأنت في غرر الهوى متشاغل ببطالة وتصاب ترتاح في حلل المشيب منعما أأخذت ميثاقا من الأوصاب كم ناظر قد راق حسنا ناظرا أبلاه بالآفات شر مصاب لم يغن عنه جماله وكماله ومقام ملك في أعز نصاب وأتاه من حرب المنون معاجل صعب شديد الوهن غير محاب فرأى اكتساب يديه ليس بنافع ودعا ذويه فكان غير مجاب وحواه لحد ضيق متهدم يعلوه كرب جنادل وتراب فأفق لنفسك والزمان مساعد وأطع نصيحك ساعيا لصواب وارجع إلى مولاك حقا تائبا من قبل أن تعيا برد جوابي ألا متيقظ لما بين يديه ألا متأهب للقدوم عليه ألا عامر للقبر قبل الوصول إليه إخواني إن العبر قد وضحت وإن النذر قد نصحت وإن المواعظ قد أفصحت ولكن النفوس من سكرها ما صحت أين الهم المجتمع تفرق فما تنتفع يدعوك الهوى فتتبع ويحدثك المنى فتستمع كم زجرك ناصح فلم تطع وصل الصالحون يا منقطع أما الذي عاقك هو مختدع شروا بما يفنى ما يبقى ولم تشر ولم تبع أين تعبهم نسخ بالروح ولم يضع تلمح العواقب فللتلمح العقل وضع كأنه ما شبع من جاع ولا جاع من شبع أين الهمم المجدة أين النفوس المستعدة أين المتأهب قبل الشدة أين المتيقظ قبل انقضاء المدة عاتب نفسك على قبح الشيم وحذرها من مثمرات الحزن من مثمرات الحزن والندم وامنعها تخليطها فقد طال السقم وذكرها لحاقا بمن قد سبق من الأمم واحضر معها باب الفكر فإنه نعم الحكم وناجها في الخلوات إلى كم مع السيئات وكم رب حتف بين أثناء الأمل وحياة المرء ظل ينتقل أين من كان خفي شخصه مثل قد السير إن عض قتل أين من يسلم من صرف الردى حكم الموت علينا فعدل وكأنا لا نرى ما قد نرى وخطوب الدهر فينا تنتظل فرويدا بظلام صبحه فهي الأيام والدهر دول. وهذه مرثية الشيخ عبد الله ابن الشيخ عبد الرحمن العقلة رحمه الله المتوفى سنة 10 بعد 400 والألف وهي من نظم عبد العزيز ابن عبد الرحمن اليحيى. مصاب دها والأمر لله أكمل ولما دها الأقوام ضجوا وحوقلوا أصبنا بموت الشيخ من طاب ذكره تألم فيه القلب والعين تهمل هو الشيخ عبد الله من ذا عصيته ويعرف بالعقلى وللحق معقل نشا في رياض العرف مذ كان يافعا يجاهد بالحسنى وللجاه يبذل أعينا يجودا بالدموع ترحما على علم قد ضمه اليوم جندل وحق لعين أن تريق دموعها ولا خير في عين بذلك تبخل فأم القرى ضمته في طي تربها وتنعاه للأخيار إذ هو جحفل وطيبة وافاها المصاب فحزها لأن له فيها الصنيع المبجل سيفقده الأصحاب في كل موقف إذا جد جد القوم والأمر معضل يأمون بيتا للمكارم يحتذى وصدرا رحيبا بالندى يتهللوا لقد كان سباقا إلى الخير والتقى جهورا بقول الحق لا يتولول فموت الفتى حق من الله نافذ فسبحان والي الأمر ما شاء يفعل أبوه من الأفذاذ أقطاب ديننا غني عن التعريف بل ليس يجهل فسل عنهم الأمجاد إن كنت جاهلا لقد خلفوا ذكرا حميدا وسجلوا مضينا على الخيرات 20 حجة خليلين لا نجفو ولا نتململ محبتنا لله لا لمطامع عليها مضينا والحياة تنقل ومن كانت الأطماع أركان وده فأركانه تنهار والود يبطل إذا زار منا واحد لرفيقه تلقاه في ود وبالقلب ينزل وإن غاب عنه ساقه الشوق نحوه مع الريح والأطيار للشوق يرسل فيا لائمي رفقا بحالي ولا تلم فأحباب قلبي عن حياتي ترحلوا ويا قلب صبرا فالحياة قوافل سنلحق بالماضين إن كنت تعقل فذي حالة الدنيا سريع زوالها وإن طاب فيها العيش عنها سترحل مضى طيب الأخلاق لله صائما بساحة بيت الله إذ يتنفل عسى فطره في جنة الخلد يلتقي بأسلافه الأخيار من لم يبدلوا طريق المنايا مسلك الخلق كلهم طريق رهيب والقيامة أهول ومن بعده نشر وحشر وموقف بيوم به كل الجوارح تسأل سألت إله العرش يوليه رحمة فيا مالك الأملاك أنت المنول وأسكنه الفردوس ربي بفضله عساه من الحوض المطهر ينهل عليه سلام الله ما هل محرم وما كبر الحجاج دوما وهللوا فيا من قضيت الأمر بالموت والفناء ظللت كسير القلب والدمع مرسل سألتك جمعا في الجنان برفقتي رجوتك يا رحمن نعم المعول ففي سادس من شهر شوال غدوة توفي شيخي والمنية تذهل لألف من الأعوام من بعد أربع مئين وعشر فاضبطوا ذا وسجلوا وصل إله العرش دوما مسلما على المصطفى المختار ما الغيث ينزل كذا الآل والأصحاب ما قال قائل مصاب دها والأمر لله أكمل اعتبروا بمن مضى من الأقران وتفكروا في من بنى كيف باب تقلبت والله بهم الأحوال ولعبت بهم أيدي البلبال ونسيهم أحبابهم بعد ليال وعانقوا التراب وفارقوا المال فلو أذن لصامتهم لقال من رآنا فليحدث نفسه أنه موف على قرب زوال وصروف الدهر لا يبقى لها ولما تأتي به صم الجبال رب ركب قد أناخوا حولنا يشربون الخمر بالماء الزلال والأباريق عليها قدم وعتاق الخيل ترديه في الجلال عمروا دهرا بعيش حسن آمني دهرهم غير عجال ثم أضحوا لعب الدهر بهم وكذاك الدهر حال بعد حال يا مشهد مشغولا بالأمل والمنى تأهب لمصرع قد قارب ودنا وتزود للقبر من الصبر كفنا وتهيأ لحرب الهوى فإذا عزمت فألق القنا فاللحود المقيل وبيت الموتى لا يبتنى وحاكم العدل يجازي كلا بما جنى كم من ظالم تعدى وجار فما راعى الأهل ولا الجار بينا هو يعقد عقد الإصرار حل به الموت فحل من حلته الإزار فاعتبروا يا أولي الأبصار ما صحبه سوى الكفن إلى بيت البلا والعفن لو رأيته وقد حلت به المحن وشين ذلك الوجه الحسن فلا تسأل كيف صار فاعتبروا يا أولي الأبصار سال في اللحد صديده وبني في القبر حديده وهجره نسيبه ووديده وتفرق حشمه وعبيده والأنصار فاعتبروا يا أولي الأبصار أين مجالسه العالية أين عيشته الصافية أين لذاته الحالية كم تسفى على قبره سافية ذهبت العين وأخفيت الآثار فاعتبروا يا أولي الأبصار تقطعت به جميع الأسباب وهجره القرناء والأتراب وصار فراشه الجندل والتراب وربما فتح له في اللحد باب النار فاعتبروا يا أولي الأبصار خلا والله بما كان صنع واحتوشه الندم وما نفع وتمنى الخلاص وهيهات قد وقع وخلاه الخليل المصافي وانقطع واشتغل الأهل بما كان جمع وتملك الضد المال والدار فاعتبره يا أولي الأبصار نادم بلا شك ولا خفا باك على ما زل وهفا يود أن صافي اللذات ما صفا وعلم أنه كان يبني على شفا جرف هار فاعتبروا يا أولي الأبصار قارنه عمله من ساعة الحين فهو يتمنى الفرار وهيهات أين ويقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فهو على فراش الوحدة وحده والعمل ثاني اثنين ولكن لا في الغار فاعتبروا يا أولي الأبصار وهذه وإن كانت حالة من غدا فلكل منكم مثلها غدا فانتبهوا من رقادكم قبل الردى فانتبهوا من رقادكم قبل الردى أيحسب الإنسان أن يترك سدى إنما هي جنة أو نار فاعتبروا يا أولي الأبصار أغفل والدهر لا يغفل وأنسى الذي شأنه أعضل ويطمعني أنني سالم وداء السلامة لي أقتل ويمضي نهاري وليلي معا بما غيره الأحسن الأجمل وآمل أني أفوت الحمام أمان لعمرك لي ملل وكيف يرى آخر أنه سيبقى وقد هلك الأول فحتى متى أنا لا أرعوي وكم لا أقول ولا أفعل أيا ذاهلا ونداء الحتوف في الناس توقظ من يذهل ألا أين أهل النعيم العزيز وأين الأجالد والبزل تناولهم من قلال القصور فأهلكهم مزعج معجل قل للذين أعرضوا عن الهدى فما تبعوا وخوفوا يوم الردى فما ارتدعوا وسمعوا المواعظ فكأنهم ما سمعوا تقلبوا كيف شئتم وما شئتم فاصنعوا غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا اللهم إنا نسألك حياة طيبة ونفسا تقية وعيشة نقية وميتة سوية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مرثية الشيخ عبد الله الخلافي رحمه الله. سماء مكة في أرجائها قطع من السحائب قد غطت نواحيها سحب الكآبة قد مدت على عجل إلى قريب من الدنيا وقاصيها وأنزلت معصرات الحزن من كمد وابل الغموم على من كان يذكيها بشجوه الطاهر الزاكي لقد فقدت تلك المنابر منها صوت قاريها لطالما كانت الأصداء تصعد في أرجاء مكة بالآيات تاليها وطالما انتظروا بعد الغروب له عطرا من الآي في شجو يجليها وطالما صافحت أيدي الملاك كتبا أقلامها كان طول الدهر يرويها وطالما استمعوا بصوتي خطبا على منابر بيت الله يلقيها وطالما اغترفوا من بحر معرفة أمام شيخ جليل كان يسديها وطالما سحر الآذان في عطر من التلاوة في صدق يؤديها وطالما أجهشت تلك الجموع بكا أثناء ختمة شهر الصوم يبكيها هذا هو الشيخ عبد الله قد صرمت حبال أيامه والموت طاويها هذا الخليفي له منا الدعاء أبدا لعل طوبى له زانت مبانيها يا رب أفنى شبابا بعده هرما في خدمة العلم لم يغرره فانيها بلغه يا رب كل الخير في دعة بين الجنان وخيرات يلاقيها هذا وصل إلهي دائما أبدا على محمد المبعوث هاديها أين صديقك المؤانس أين رفيقك المجالس أين الماشي فقيرا أين الماشي فقيرا وأين الفارس امتدت إلى الكل كف المخالص فنزلوا تحت الأطباق وكان قد رحلت كما رحلوا ونزلت وشيكا حيث نزلوا وحملت إلى القبر كما حملوا إلى ربك يومئذ المساق. ما لك إذا ألم الألم وسكت الصوت وتمكن الندم ووقع بك الفوت وأقبل لأخذ الروح ملك الموت وجاءت جنوده وقيل من راق ونزلت منزلا ليس بمسكون وتعوضت بعد الحركات السكون فيا أسفا لك كيف تكون وأهوال القبر لا تطاق وفرق مالك وسكنت الدار ودار البلاء فما دار الدار وشغلك الوزر عمن هجر وزار ولم ينفعك ندم الرفاق. أما أكثر عمرك قد مضى أما أعظم زمانك قد انقضى أفي أفعالك ما يصلح للرضا إذا التقينا يوم التلاق. يا ساعيا في هواه تصور رمسك يا موسعا إلى خطاه تذكر حبسك يا مأسورا في سجن الشهوات خلص نفسك قبل أن تعز السلامة وتعتاق الأعناق وينصب الصراط ويوضع الميزان وينشر الكتاب يحوي ما قد كان ويشهد الجلد والملك والمكان والنار الحبس والحاكم الخلاق. فحينئذ يشيب المولود وتخرس الألسن وتنطق الجلود وتظهر الوجوه بين بيض وسود يوم يكشف عن ساق. فبادر قبل أن لا يمكن وحاذر قبل أن يفوت الممكن وأحسن قبل أن لا تحسن فاليوم البرهان وغدا السباق. فانتهب عمرا يفنى بالمساء والصباح وعام المولى يجزل العطايا والأرباح ولا تبخل فقد حث على السماح. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وهذه مرثية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله السبيّر رحمه الله والذي وافته المنية في مكة المكرمة سنة 212 بعد الألف. رثاه بها تلميذه الدكتور الشيخ صالح بن ناصر القصيب. لئن غبت عن عيني بمهبط وحينا فما غبت عن قلبي ولا زلت في فكري أكن لك التقدير والحب والوفاء وأدعو بظهر الغيب للعالم الحبري وفوجئت بالبكري ظهرا معزا بصوت شجي مزعج مذهل مري فساورني شك ومن ذاك يا ترى أشيخي ومقتداي في السهل والوعري أشيخي ومن ذاك الحبيب فقدته هوى بدرة من فاكتأبنا من الدعر فقدناك يا عبد العزيز مربيا وأستاذ جيل من معارفه نثري ورائد آداب ونهج موفق ومنتج أفداد ذوي خلق طهري فسل مسجد الترك وسل عنه جامعا وسل مسجد العبيد عن حلق الذكر وسل عنه شرقي البلاد وغربها وسل مسجد التحتي ينبيك عن بري وسل ثم سل ما بين ساق ورامة من الأكل والأخبات والمدن الغري تجب ذلك المحرير ينثر دره ويكشف كالغواص عن لؤلؤ حر ومن حوله رواد علم تمسكوا بجهبذهم وحبه فيهم يسري حراس على علم الشريعة واللغة وكل غذاء يشحن القلب بالفكر حنوا ركبا ذلت لمطلب عزة وشدوا حزام الجد في العسر واليسر فخرجت أثباتا فطاحل ذادة قضوا في سبيل الحق والنهي والأمر وبثوا كغيث في مرابع جدبة فأحيوا قلوب الناس بالرشد والذكر كما تمرع الأرض الموات إذا همت هواتر سحب في فياف وفي مصر وكنت فقيها نير الفكر والحجاء فوليت تقضي بالكتاب وبالغر من السنة المثلى بفهم وحنكة وقوة عزم واقتدار وفي صدري قضيت قضاء ربع قرن مسددا تقيا مصيبا في الفراسة والسبر به شبه من شيخه وسناده فتى مقبل من كان في القدر كالبدر وفي الورع الزاكي إمام وقمة وفي العلم بحر لا يغيض ولو يجري ودرست في المكي طلاب معهد فنونا جنوا منها فوائدك الدري وما كان هذا صدفة أو فجاءة بل الفطن النحرير يختار للخبر قد اختارك الشيخ الحميد لدقة وغوص على المعنى وعمق به يفري وكشف لإعجام وتحليل مشكل وتفنيد رأي جانح دس في مكري على شيخنا الحميد رضوان ربنا وغفرانه في جنة الخلد والنهر فجعنا بشيخ طال عنا غيابه وكنا قبيل ذاك نعرف من بحري فجعنا بشيخ ذي شمائل عذبة أساريره تمداح بالحب والبشر له جاذبيات وأسلوب ماهر يصيد بها الطلاب للعلم والسبر فحينا بتشجيع وحينا بمصحف وحينا بكتب نستفيد مدى العمر له وقفات صادقات صوارم مع الحق يمضي لا يبالي بذي النكر أشيخي فكم علم جنينا رحيقه وكم حكم من فيك طيبة النشر وكم شاهد حلو يضيف خريدة، وكم قصة تحكي ثوابتا للنصر بتاريخ أبطال بنوا مجد شرعة أذابت صوى الطغيان بالقضب والسمر. فآهن على تلك الرياض أريضة، وآهن على الإخلاص في دمنا يجري، وآهن على علم غزير محقق يذكرنا ما كان في مكة الطهر، وما كان في دار الرسول وصحبه من العلم والتعليم في الأعصر الزهري. وفي عصرنا الزاهي رياض تجددت تعيد لنا التعليم في حلة الفخر. أيا شيخنا ليتي علمت مبكرا لأحظى بتكبير وأظفر بالأجر، وأمشي مع الأخيار خلف جنازة بها العلم محمول إلى باطن القبر. فواروك في عدل بمكة أوحدا، وذي سنة العلام للسر والجهر. فرحماك يا ربي وعفوا لشيخنا، وسامح عن الزلات بالمن والغفر. وأنزل شآبيب الرضا واصطلح به، وعامله بالإحسان واللطف والجبر. وأسكنه فردوس الجنان منعما بروح وريحان وفي حلل خضر. وألهم ذويه الصبر كل مفارق، فما عاش خير الرسل مكتمل الدهر. وأرجو إلهي أن يكون عناؤه طهورا وتكفيرا لما كان من وضري. وصل على الهادي الأمين محمد بعد الحصى والرمل والأنجم الزهري. وعد صلاة لا ركوع لها ولا سجود، وعد النور والورق الخضري. وصل على الصحب الكرام وتابع بعد وكوف السحب من ودقها يجري. وهذه أيضا مرثية في فقيد العلم سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن سبيل رحمه الله، قد رثاه بها صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن سبيل وفقه الله. تجري الأمور على ما خطه القدر، وكل حي له من دهره غير. تطوى الدهور وفي طياتها أمم، كانت فبانت فلا عين ولا أثر. وما الحياة لحي دار ثوى، كل امرئ لحمام الموت منتظر. كم مزقت أمم في الخافقين، سمت لا الشمس آفلة عنها ولا القمر. أخنت عليها صروف الدهر واستلبت منها ممالكها واغتالها القدر. وما قضى أحد منها لبانته، ولا استقام له ورد ولا صدر. أيامها نكد وكلها كبد، وجمعها فرقة وصفوها كدر. ذي سنة الله في الأكوان قاطبة، بها استوى الخلق أمار ومن أمروا. أما ترى العلم والإسلام قد فجعا بعالم عامل لله لقد فجعنا بموت الحبر عالمنا عبد العزيز الذي قد ضمه المدر يبكي عليه الورى تبكي مجالسه تبكي له حلق تتلى بها السور تبكي مساجدها تبكي منابرها تبكي المحابر والأقلام والزبر وروضة من رياض العلم مزهرة فيها المواعظ والتذكير والنذر لله من عالم بالفقه مطلع كالبحر طاشت له من موجه درر وفي العقائد والتوحيد عالمها وفي الحديث إمام روضه نظر وفي المثاني يغوص في دقائقها مفسرا نافذا فيها له بصر كانت له قدم في النحو راسخة يغني اللبيب عن المغني كما سبر وفي الموارد كم من فتية نهلوا من بحره وكذا التاريخ والسير يجله جلة الأقوام إن ذكرت فيهم شمائله أو درسه حضر كم مغلق من فنون العلم حار به أهل الدراية واجتالت به الفكر أبدى الغوامض للسؤال فاتضحت دقائق الفهم فارتاحوا وقد ظفروا ما كان مكتسبا بل كان محتسبا 60 عاما بنشر العلم يبتدر بالعلم مطلع بالحلم متصف والصبر شيمته والصمت والبشر فيه الأناة فلا طيش يطيف به بالحلم يدرأ لا عجز ولا خور له وقار وسيم العلم بهجته فيه التواضع لا في خده صعر نعم المعين إذا ما خلة عرضت للمستجير وللعافين مدخر زان القضاء وكان العدل همته 20 عاما بفصل الحق مشتهر يحاول الصلح للخصمين مجتهدا بالعدل يفصل إن يأبى ويشتجر له تلاميذ من نهر له نهل عذب المذاق لهم من ولده صدر كانت لهم همم في العلم سامية قد أحرزوا السبق في الآفاق وانتشروا منهم قضاة بفصل الحق قائمة وآخرون دعاة بالهدى جهروا وفتية في بيوت الله دهرهم وفي المعاهد بالتدريس قد عمروا بكل فن لهم إن جئت ملتمسا تلقى الصواب ومدعوم به الأثر أنست مصيبته ما بان من محن ومن صروف خلت قد حفها الكدر ما بعد يومك للأحزان موجدة ولا لجرح على آلامه ضجر بالأمس بالمنحنى نعش اليسير بي سرعت مكة والأحداق تنهمر في ساحة العدل قد وراه ملحده لله من جسد في القاع قد قبر غروب در قضى نحبا ومدته من عمره كان أمنا كله غرر أستودع الله من في القاع أعظمه أنت الإله الذي يرجى ويدخر أنزل عليه شآبب الرضا ديما ما امتد ظل غمام أو هما مطر ثم الصلاة على أزكى الورى حسبا مسلما ما اختفى في أفقه قمر والآل والصحب ما ناحت مطوقة وما اختفت في المغيب الأنجم الزهر. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 10760. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك الذي بنيته على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام ولك الحمد على ما يسرته من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز بين حلاله وحرامه اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك نواصينا بيدك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وصاعقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز القائل سبحانه إذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان